الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. أعود فأقول أيها الإخوة الكرام، ها هي الأيام تمضي سراعا، وما بقي إلا أيام قليلة جد قليلة، وينتهي رمضان وتمضي أيامه الغالية. ألا فتزودوا في هذه الأيام الأربعة الباقية، تزودوا من الطاعة، تزودوا من الإخلاص، تزودوا وادعوا ربكم أن يرزق قلوبكم الإخلاص والخشوع والثبات على الحق. رأينا بالأمس حوارا، أو سمعنا أمس حوارا بين أهل الجنة والنار، والليلة نرى ونسمع حال أهل النار وهم يتحدثون بينهم وبين أنفسهم، يتحدثون بينهم وبين أنفسهم، يا ترى هل يعزي بعضهم بعضا، أو يواسي بعضهم بعضا، أو يحاول بعضهم أن يخفف عن البعض الآخر ويقول هون عليك، الذي مضى مضى والذي كان كان، أم ماذا يكون الأمر؟ اسمع إلى قول الله عز وجل، ثم اعلم أولا أن النار هي نفسها لها حديث ولها كلام. النار تتكلم وأهلها يتكلمون. قال الله تبارك وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن ما لك، فتقول إنه يستجير مني، فيقول الله عز وجل أرسلي عبدي أو أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك، فيقول ما كان ظنك، فيقول أنت فعني رحمتك، فيقول أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار، فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. ساق ابن كثير رحمه الله هذا الحديث في كتاب النهاية، وقال إسناده إسناد صحيح. ثم تأمل أخي الكريم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يا الله، النار تتكلم وتبصر وتسعى إلى من هو أهلها، وهي أهله، تسعى إليه لينجذب إليها وليقذف في حرها وسمومها. النار تغار تغاروا على توحيد الجبار، فتعاقب من تجبر على خلق الله عز وجل وتسعى إليه وتبصره. يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. يا الله، هؤلاء وكلت بهم النار تبحث عنهم تسعى إليهم حتى تأخذهم. والحديث صححه الإمام الترمذي رحمه الله. ثم تأمل أخي، عصمنا الله وإياك من النار، إلى هذه المحاجة وإلى هذا الحوار بين الجنة والنار. سمعت أمس الحوار بين أهليهما، لكن النار تحدث الجنة والجنة تحدث النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، الذين تجبروا على خلق الله في الدنيا وتكبروا عليهم، وظن الواحد منهم أنه إذا ملك شيئا من المال الحقير الزائف فكأنه ملك الدنيا كلها وملك الكون كله. فإذا جئت تذكره بالله وإذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. وقالت الجنة: فمالي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغررهم. قال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء. النار تقول: في المتكبرون والمتجبرون اللي كانوا عظماء وكبار في الدنيا. والنار والجنة تقول: فمالي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. هؤلاء ضعفاء الناس في الدنيا، لكنهم أتقياء، لكن لهم مقاما عليا عند رب الأرض والسماء، لكنهم عرفوا طريق الحق واتبعوا سيد الأنبياء، فاستحقوا أن تكون لهم الجنة الثواب والجزاء. يقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. نسأل الله أن يقينا شر النار. فأما النار فلا تمتلئ، لا تمتلئ، الجنة تمتلئ، يدخلها أهلها ويملؤونها، ويخرج من النار عصاة الموحدين ويدخلون يأخذون أماكنهم، تمتلئ الجنة. أما النار فكلما وضع فيها تقول: هل من مزيد، كلما وضع فيها تقول: هل من مزيد. قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله عز وجل تقول: قط قط قط، يعني خلاص اكتفيت. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. متفق عليه. فإن الله ينشئ لها خلقا، يعني محدش بقى يقول أنا مكاني هيكون فين في الجنة. طيب ده الأماكن هتبقى كلها محجوزة في الجنة، زي الرجل اللي خرج من النار وقال له الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: يا ربي وجدتها ملأة. بل إنه بعد أن يدخل كل من في الجنة يخلق الله تبارك وتعالى لهذه الجنة أهلا حتى تمتلئ بهم جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من جنات النعيم. هذا حديث الجنة والنار. وأما تخاصم أهل النار فهو أيضا عجب له العجب. قال الله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا، فزده عذابا ضعفا في النار. هذا حوار بين أهل النار. هذا فوج مقتحم في النار معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فيقول الآخرون: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ها هم يكذب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، يقولون: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا فيكون من الأسفلين. ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هيدعوا على بعض وهم في جهنم، يدعوا على بعض. كانوا في الدنيا أصدقاء وحبايب والروح بالروح، وكانوا يمشوا مع بعض في كل مكان ويقولوا: أنا أفديك بنفسي. يوم القيامة كله هيقول: نفسي نفسي. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، محدش هينفع حد. علشان كده دايما نقول: احذر صحبة السوء من اليوم، احذر صحبة السوء من الآن. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. قال الله عز وجل: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فين الناس اللي كنا بنعدي عليهم في الدنيا ونقول لهم: ده انتوا اللي خربتوا البلد، انتوا يا سنية يا اللي بتقولوا الدين، انتوا اللي خربتوا الدنيا. راحوا فين دول؟ مش لاقينهم معانا في النار ليه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الأبصار. قال الله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال الله تبارك وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهؤلاء أهل النار بدلا من أن يسلم بعضهم على بعض ويحيي بعضهم بعضا يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض. فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت مع الخزنة من الزبانية: هذا فوج أي داخل معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي لأنهم من أهل جهنم. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. يقول لهم الداخلون هذا الكلام: أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم تأمل إلى هذا الحوار الآخر العجيب جدا. يقول الله عز وجل فيه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا حوار آخر بين أهل الجنة وأهل النار. المستكبرون الذين كان لهم الأمر في الدنيا وكان لهم الجبروت والطغيان في الدنيا وكانت عندهم الحيل الكثيرة والوسائل المتعددة التي يفتنون بها الناس ويضلونهم عن طريق رب الناس حينما يلقون في النار مع المستضعفين الذين استضعفوهم واستهانوا بهم جعلوهم عبيدا لهم. يقول له شمالا يمشي شمالا لأنه ليس عنده يمين. يقول له للخلف يسير إلى الخلف بسرعة حتى يهوي في هاوية جهنم والعياذ بالله رب العالمين. دون يوم القيامة يتخاصمون. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنت كنت حوالينا كان زماننا مؤمنين ودخلنا الجنة. لولا أنت حوالينا تأمرون بالمعاصي والمنكرات والباطل. لولا أنت كل يوم تقدموا لنا حيل جديدة وموضات جديدة وفوازير جديدة وأفلام عارية جديدة تفتنوننا بها عن ديننا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يا ترى يقولوا لهم معلش احنا أسفين اعذرونا ما كانش بخاطرنا. لا، هيشتموهم وهيسبوهم بعد ما كان في الدنيا. يقول له انت المطيع، انت اللي محدش زيك، انا ما عنديش الا انت. يوم القيامة يقولون: لا، أنحن صددناكم عن الهدى واحنا قلنا لك سيب المسلسل والفيلم، احنا قلنا لك سيب الشيخ واقعد قدام الافلام والمسلسلات، احنا قلنا لك اترك الصلاة وسير مع البنات، هو احنا قلنا لك تنظر الى النساء العاريات في الشوارع، هو احنا قلنا لك تمشي عارية وتسمعي كلامنا وكل ما تنزل موضة جديدة تاخديها، ولا انتوا اللي روحتوا بمزاجكم؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يا الله، مجرمين؟ دول كانوا مطيعين لكم في الدنيا. كان الواحد يقول أنا عبد المأمور، ما أقدرش أعمل أي شيء، أنا عبد مأمور. هناك سيمحى كل هذا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار. انتوا كنتوا ليل ونهار تزنوا على دماغنا بشتى الوسائل السلمية والحربية وبألوان الفتن، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا كلام أهل النار، هذه أحاديثهم كله سب ولعن والعياذ بالله. أخي الكريم، عليك بما يفيدك في المعاد وما تنجو به يوم التنادي، فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد، تتندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد، وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها من ذا الرقاد، وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها من ذا الرقاد. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فاعملوا قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة، هذه آيات القرآن أريدكم أن تتدبروها، وإن كنت قرأت القرآن أو لم تختمه إلى الآن فاقرأ القرآن وتدبر، وأكثر من الحسنات والطاعات لعلك ترحم من عذاب يوم المحشر. رحمني الله وإياكم من هول ذلك اليوم ومن عذاب النار وأهوالها وأنكالها، وجعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس لنفوز بنعيمها وظلالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بريدة للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين، والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها، بئس الشراب وبئس مثوى الظالمين.